ما شبهت صوت ربك تعالى حين كلمك؟ قال شبه صوت الرعد حين لا يترجع. شكرا. أحسن الله إليكم. فيه معمر لم يتبين لي من هو، والراجح عندي أنه عمر بن حمزة ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب المدني، وهو ضعيف من السادسة. والذي قبله؟ الذي قبله أحسن الله إليكم قال إسناده ضعيف أيضا، فيه أبو معشر. كل هذه ضعيفة لا أعلم، الله أعلم، لا يكيف كلام الله ولا يسأل وكيف. نعم، ليس كمثله شيء وسأل وصل. نعم، لا ما في تشبيه. نعم، أحسن الله إليكم. طيب شو وقفت الآن الوقف أنت هذا؟ شو وقفت هذا؟ شو باقي كثير؟ طيب إذا نكمل إن شاء الله مساء درس الاثنين إن شاء الله، ونجيب سنن أبي داود، نجيب السنن إذا انتهينا نكمل. هو نبدأ بالسنن. نعم، بقي قليل في موضع السقط هذا، لكن باقي مواضع أخرى. أحسن. طيب أخونا نجيبها، ومن بقي وقت نقرأ السنن أبي داود، نجيبه معنا، نجيب السنن والشريعة إن شاء الله درس الاثنين بعد العشاء إن شاء الله. واليوم أحسن الله إليكم قرأنا تقريبا 60 أثر، باقي تقريبا 80. إيه ما خالف. طيب. يعني يكفي باقي. يعني ما يحتاج ما نجيب السنن يعني يا رك. ها؟ لعلنا نحضرها أحسن. ها؟ نجيبها إن شاء الله. يعني في يمكن يبغى وقت يعني إن شاء الله. احتمال. طيب هذا خير. الاثنين أم لا الاثنين؟ إيه الثلاثة معروف المغرب والعشاء السنن. وفق الله جميع طاعته وثبت رجله وصلى على محمد وعلى صحبه شان الأنوار تطفى. خلاص خذ المعصر.